بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس العشرون من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض المرجحات التي يلجأ إليها عند تعارض نصين في ذهن المجتهد. ولا يزال الحديث موصولا مع الباب الحادي عشر، التعارض والترجيح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع يرجح الأكثر رواة على الأقل، أي إذا تعارض دليلان أحدهما رواته أكثر من الآخر وجب ترجيح الدليل الأكثر رواة، وذلك لأن رواية الأكثر تكون أبعد عن الخطأ والغلط والنسيان. ومثال ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، أي في تكبيرة الإحرام. فهنا رجح العلماء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه أكثر رواة، حيث بلغوا 33 صحابيا. وهذا على قول من يقول بأن الحديث لم يبلغ حد التواتر، أما من يقول بأن الحديث بلغ حد التواتر فإنه يجعله مثالا على ترجيح المتواتر على الأحاد. مثال آخر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذا هو الشاهد. هذه الرواية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في التشهد دون تحريك، وهي تخالف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهذه الرواية تعارض الرواية الأولى، حيث إنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه، فهنا ترجح رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، لأن رواية عبد الله بن الزبير هي رواية الأكثر. لذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر، أي خبر وائل بن حجر رضي الله عنه. الخامس من المرجحات ترجح رواية الراوي المتفق على عدالته على المختلف في عدالته، أي إذا تعارض دليلان أحدهما راويه متفق على عدالته والآخر مختلف في عدالته، فهنا يجب تقديم رواية المتفق على عدالته. ومثال ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث يثبت لنا أن الوضوء ينتقض من مس الذكر، وهو يعارض حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: بضعة منه. فهذا الحديث لا يوجب الوضوء من مس الذكر. فهنا تعارض، أي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء الحديث الأول، وهو حديث بسرة، وذلك لأن رواته متفق على عدالتهم بخلاف حديث طلق رضي الله عنه فمختلف في عدالة رواته. مثال آخر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. هذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المسجد، وهو يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. فهنا رجح العلماء حديث عائشة رضي الله عنها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لأن رواة حديث عائشة رضي الله عنها متفق على توثيقهم وعدالتهم بخلاف رواة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ففيه صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته. لذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله: حديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه. المرجح السادس، يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب، أي إذا تعارض دليلان أحدهما سلم من الاضطراب والآخر مضطرب، وجب ترجيح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. والمضطرب هو الحديث الذي فيه اختلاف إما في السند وإما في المتن، فأحد الرواة يرويه على وجه يخالف ما رواه البقية. مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، أي ألقوا الفأرة وما حولها من السمن وكلوا ما تبقى. فهذا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فهذا الحديث يفرق بين السمن إذا كان مائعا وإذا كان جامدا، إذا كان مائعا يلقى السمن كله، وإن كان جامدا يلقى ما حول الفأرة وينتفع بالباقي. فهنا تعارض، فأي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن حديث ميمونة سلم من الاضطراب سندا ومتنا بخلاف حديث أبي هريرة فقد اضطرب سنده ومتنه. مثال آخر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فهذا الحديث يثبت طهارة جلود الميتة بالدباغ، وهو يعارض حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث يثبت عدم طهارة جلود الميتة مطلقا سواء كان بالدباغ أو غيره. فأي الحديثين رجح العلماء؟ نظر العلماء إلى إسناد هذين الحديثين فوجدوا إسناد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قد سلم من الاضطراب، بخلاف حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه فوجدوا إسناده مضطرب، فيرجح حديث عبد الله بن عباس على حديث عبد الله بن عكيم. لذلك يقول الإمام الترمذي رحمه الله: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، أي حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وهناك أمثلة أخرى يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. السابع: يرجح ما له شواهد على ما لا شاهد له، أي إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة والآخر له شاهد واحد أو ليس له شواهد، فيرجح الدليل الذي له شواهد عديدة. ومثال ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يثبت عدم جواز إنكاح المرأة نفسها، وهو يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. فهذا الحديث يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، فهنا تعارض. ماذا فعل العلماء في هذا التعارض؟ رجحوا حديث أبي موسى رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي على حديث ابن عباس، وذلك لأن حديث أبي موسى رضي الله عنه له شواهد، منها حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. المرجح الثامن: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره، أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية صاحب الواقعة والثاني من رواية غيره وجب ترجيح رواية صاحب الواقعة على رواية غيره. مثال ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم بحج أو عمرة. هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فهذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حال الإحرام. فأي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة الواقعة وهي المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها، بخلاف عبد الله بن عباس رضي الله عنه. المرجح التاسع: ترجح رواية الراوي على رأيه، أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي والثاني من رأيه وجب ترجيح روايته على رأيه، وذلك لأن الصحابي قد ينسى ما رواه فيفتي بخلافه. مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. هذا الحديث يوجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وهو يعارض رأي أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات، فهذا يوجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات فقط. فأي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء حديث أبي هريرة رضي الله عنه على رأيه. المرجح العاشر، ترجح رواية المثبت على النافي، أي إذا تعارض دليلان أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه وجب تقديم رواية المثبت إذا كان عدلا ثبتا على رواية النافي. مثال ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، فهذا الحديث يثبت مشروعية الصلاة في الكعبة، وهو يعارض حديث الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة، فهذا الحديث يثبت عدم مشروعية الصلاة في جوف الكعبة. فهنا يرجح حديث بلال رضي الله عنه على حديث الفضل رضي الله عنه، لأن حديث بلال مثبت فيقدم على حديث الفضل الذي هو ناف. أسئلة الدرس: ما معنى كل مما يأتي مع ذكر مثال على ما تقول؟ الأول: يرجح الأكثر رواة على الأقل. الثاني: يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. الثالث: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره. الرابع: ترجح رواية المثبت على النافي. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.